بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضا في شرح الأربعين النووية. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مصنفها وأن يرزقه الجنان وأن ينفعنا بعلمه في هذا الكتاب وفي كل كتبه. قولوا آمين. وصلنا إلى الحديث رقم كم يا شباب؟ الحديث السادس أو السابع؟ الحديث السادس. طيب، انتهينا من الحديث السادس. الحديث السادس. طيب، الحديث السادس عن عبد الله، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى التي معنا أن هذا الحديث مجمع على عظم موقعه من الإسلام وكثرة فوائده، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها عمل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. الفائدة الثانية: الحرام هو الممنوع منه شرعا. قولوا: إن الحرام بين وإن الحلال بين. فالحرام كل ممنوع في الشرع هو حرام، كل ممنوع في الشرع هو حرام، والحلال ضده. وتستطيع أن تعرف الحلال بتعريف يسير جدا، تقول: هو ما لم يتبين حرمته. لأنك إذا عرفته بهذا التعريف معناها أن كل شيء إيش؟ ضد. في هذه الدنيا كل شيء حلال، في الدنيا كل شيء حلال. ما الدليل؟ أحسن، في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كل ما في الدنيا حلال. إذا ما هو الحلال؟ ما لم يتبين حرمته. طب في العبادات؟ كل عبادة حرام، بالعكس كل عبادة حرام ما لم يتبين أصلها، ما لم يتبين أن لها أصل في الشرع. فإذا كان لها أصل في الشرع، دليل من الشرع معتبر، فهذه العبادة حلال. فقد استبرأ لدينه وعرضه. العرض المراد بها في الحديث، في هذا الحديث، النفس، حيث إنها محل الذم ومحل المدح. واستبرأ معناها طلب البراءة، برأها من النقص وحصنها وحصل لها الممدوح. ولذلك الإنسان مطالب أن يرتفع بنفسه عما يذم، ويرتفع بنفسه عما يعاب، أن يستبرئ لنفسه. ولذلك قال عمر: من وقف موقف تهمة فلا يلومن إلا نفسه. من وقف موقف تهمة فلا يلومن إلى نفسه. يعني لا تقف موقف تهمة ثم تقول لماذا يسيء الظن الناس بي. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم إنها صفية، تعرفون الحديث. أيضا رأى تمرة وهو جائع فقال لولا أني أخاف أن تكون، لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها، هذا الحديث أصل في باب الورع، في باب الورع. ما الفرق بين الزهد والورع باختصار؟ الزهد ترك ما يضر في الآخرة، الزهد ترك ما يضر في الآخرة. طب والورع؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. أيهما أعلى لهذا الفهم الآن؟ أيهما أعلى؟ ها؟ الزهد ترك ما يضر في الآخرة. شيخنا أحمد المصباحي على رأسي، جزاك الله خيرا. إذن الزهد ترك ما يضر في الآخرة، والورع ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذن الورع أعلى، كل شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه حتى ولو كان مباحا، حتى ولو كان. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: والذين هم عن اللغو معرضون. لها تفسيرات، اللغو بمعنى الحرام، ولها تفسيرات أخرى: الذين يعرضون عن الكلام الذي لا ينفع ولو كان مباحا، فهذا من اللغو، كلام مباح لا يوجد فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا، ولكن كما نسميها نحن بلغتنا أنها سواليف سولف. تعال خلنا نسولف شوي، والله رحنا أمس ومريت السوق، وبعدين وأنا رايح لقيت نقطة تفتيش، ويا على الحادث اللي مريته، ويا رجال مشيت وترى المحل الفلاني فيه ثياب، هذه كلها مباحة ولا ما مباحة؟ مباح، ولكن أهل الورع يتخففون من هذا، لا يريدون سواليف، في شيء ينفعنا في الآخرة. تعال، تعرفون يذكرني أهل الورع بالطالب المجتهد. تعرفون الطلاب الدوافير، مر عليكم هذه الأشكال، طالب دافور حتى لما يطلع يتكلم في الدراسة، صح؟ حتى إذا طلع تلاقيه يتكلم في الدراسة ويتكلم في الكذا، والمادة هذه ترى مذاكرتها بالطريقة هذه أسهل، عقله كلها دراسة، أعاذنا الله. خلاص، أو نسأل الله من فضله. هكذا أهل الآخرة لا يتكلمون إلا في الآخرة ولا يذكرون إلا الآخرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الشبهة، صحيح ولا لا؟ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. إذا أقسام الأعمال أو أقسام أمور الدنيا تنقسم إلى كم قسم؟ كل الدنيا تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: حلال بين لا غبار فيه، وحرام بين لا غبار فيه، وأمور فيها مشكلة. ممكن نقول حلال، ممكن نقول حرام، ممكن. فهمنا؟ مشتبهات عند الناس. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإقناع قسم المشتبهات إلى ثلاثة أقسام، اكتبها، المشتبهات ثلاثة أقسام. الأول: شيء يعلم المرء أنه حرام ولكن يشك في أن يكون حلالا. واضح؟ أنا عارف أن هذا المسألة حرام ولكن يشك أنها قد تكون حلالا، يشك أنه قد تكون هذه المسألة حلال، فما حكمها؟ النوع هذه من المشتبهات ما حكمها؟ فيحرم الإقدام عليها، لا يحل الإقدام على هذه الأمور إلا بيقين، إلا بيقين. دخلت مسلخ وهذه توجد في أوروبا مثلا، فأخذت أنا شاه وأنت شاه، أنا خروف وأنت خروف، وذهبنا المسلخ وفي واحد يذبح مسلم وواحد مجوسي، مجوسي ليس نصرانيا ولا يهوديا، نصراني واليهودي فيه خلاف في ذبيحته إذا ذبح ولم يذكر الله جل وعلا، وصحيح جواز أكلها. طيب مجوسي، فأنت قلت للمسلم اذبح ذبيحتي، قال طيب، ورحت ورجعت لم تجد في المسلخ إلا المجوسي والذبيحتين مذبوحة، وقلت هل أنت اللي ذبحتها؟ ما رد عليك، طالع فيك ومشى، والآن كلها مذبوحة. إذن الجواب لا تقدم عليها، لأن أين المسلم؟ أين المسلم الذي ذبح؟ خاصة إذا لم تكن تعرف أنه أمين وصادق، فهمنا ولا لا؟ إلا إذا كنت تعرف أنه سيذبحها حتى لو ذهب. هذه مسألة مثلا، إذا عندك مسائل هي حرام ولكن تشك أنت أنها حلال، وهذه تكثر في مسائل البيوع والشراء، في أشياء نعرف أنها حرام بس لأننا نريدها نقعد ندور على أقوال أهل العلم، نقعد نلف يمين يسار، فهذه حرام. ومثل مسائل الطلاق، جاءني واحد يحب امرأة، هذا قبل يومين، يحب امرأة حبا شديدا، نسأل الله أن يرزقكم الزوجات الصالحة شباب، قولوا أمين، والزوجات الجميلات قولوا أمين، شوف قولوا أمين، والزوجات الرائعات قولوا أمين، نسأل الله أن يزوجكم واحدة تشبهني قولوا أمين، ولا واحد قد أمين. طيب شباب، يحبها حب شديد ويقول أنا طلقتها 3 طلقات بيقين، ولكن هي تقول كلام غير هذا، هي تقول لا طلاقه حصل بدعي، طلاقه كذا وكذا، روايات كثيرة. فقلت له هذه المسألة الآن، هل الأصل عندك أنها محرمة عليك أو أنها غير محرمة وتشك أنها حلال؟ هل هي حرام وتشك أنها حلال أو حلال وتشك أنها حرام؟ قال لا، الأصل أنها حرام وأشك أنها حلال. قلت طب هل تصدقها فيما قالت؟ قال أشك، لأنها هي تحبني وأخشى يعني تزيد في الكلام، أخشى من ذلك. أفتوني يا طلاب الشريعة، ماذا نقول له؟ هذه أمر مشتبه ولا ما هو مشتبه الآن؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ابن المنذر ذكر القاعدة الأولى أن النوع الأول من المشتبهات هو حرام ويشك أنه حلال، فما الحكم؟ لا يحل له الإقدام. فقلت له لا يحل لك ذلك، القول قولك وليس قولها، خاصة وأنك تشك في صدقها، فهمنا ولا لا؟ فخرج من عندي وهو يبكي، وهو يبكي على هذه الزوجة. ولذلك لا يتسرع، ولا يتسرع الرجال وأنتم الشباب في مسائل الطلاق، واصبروا، فهمنا؟ طيب الحالة الثانية، قال شيء يعلم حله، شيء يعلم حله ولكن يشك أنه حرام، يشك أنه حرام، وهذا عند أهل الوسواس القهري أعاذنا الله وإياكم، ويكثر في مسائل الطلاق. هي زوجته حلال واليقين أنها إيش، بس هو يشك، أنا طلقتها، أنا ما طلقتها، أنا هل طلاقي يقع ولا ما يقع، هل أنا قلت يمكن اليوم لفقت الطلاق، طيب يمكن يأتي الشيطان يقول له لو قمت من الكرسي فهي طالق، شيطان وسواس، فيجلس الكرسي ما عاد يقوم، وتلاقيه إذا قام عرق وتعب. تسأل ايش فيك؟ يقول أنا في نفسي جاءني إذا قمت من الكرسي فيطان. ما حكم هذا؟ الأصل أنها حلال. إذا ما كان عندنا يقين في أنه حلال وشككنا في أنه حرام فهو ماذا؟ رد عليه، فهو حلال، فهو حلال. الأمر الثالث، تساوى عنده الحل والحرمة. مسألة عنده لا يدري هل هي حلال أو حرام، أو طالب علم مثلا عنده الأدلة على أنها حلال وعنده الأدلة على أنها حرام. فالورع، الورع ألا يأتي. في مسألة أخرى في الورع فائدة مهمة، إذن الورع ألا يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أنها من إبل الصدقة لأكلتها. واضح هذا الكلام يا شباب؟ عرفنا أقسام المشتبهات. طب خذوا فائدة، أسأل الله أن أرى منكم عضوا في هيئة كبار العلماء أو عالم أو يفتي الناس، وأسأل الله أن أرى منكم من نحضر عنده ندرس عنده في يوم من الأيام. قولوا آمين. أسأل الله أن أرى منكم من نجلس ونقيد معه ونكتب معه هكذا. خذ هذه القاعدة في حياتك العملية كطالب علم شرعي. لا يفتى الناس بالأورع، الورع هذا لك أنت، الورع هذا لك أنت، بس الناس لا يفتون بالأورع فتغلق عليهم باب الحلال على أساس أنه الورع. لا يجوز أن تفتي الناس بالأورع، إنما تفتي الناس بالحكم الشرعي، حلال حلال، حرام حرام، يجوز يجوز، أو مكروه أو مباح. فهمنا ولا لا؟ في فتوى الناس تفتي بالحكم وتوجه بعد ذلك، مثلا هي حلال فتقول هو حلال والأفضل لك ألا تفعل ذلك. واضح؟ وقد مرت علينا تجربة في هذا البلد وفي بلدان كثيرة وعبر التاريخ، لما أصبح بعض العلماء يفتون الناس بالأورع بالأورع بالأورع، أغلقوا حلال حلال حلال حلال حلال حلال، ماذا حصل للناس؟ انفجر الناس ففعلوا الحلال والحرام. فهمنا؟ ليش؟ بسبب الأورع الأورع. لا، لا يفتى الناس بالأورع، يفتى بالحلال والحرام. فهمنا ولا لا؟ وبأقسام الحكم التكليفي كله كله. فهمنا؟ وأما الأورع هذا لمن؟ لك أنت. حتى أولادك الذين في البيت لا تربيهم على الورع من أول حياتهم، ربهم على الحلال والحرام والواجب والمكروه والمندوب، ولكن وجههم الأفضل كذا، الأفضل الأورع يا ولدي كذا، الأقرب لله كذا. فهمنا؟ طيب، في الحديث ذكر أن في الجسد مضغة إلى آخره. صلاح الجسد يا إخوة، صلاح الجسد بصلاح القلب، صلح القلب صلح الجسد، لأن مبدأ الحركات والإرادات كلها من أين؟ من هذا القلب. فأصلح قلبك. ولذلك شبه القلب بالعين التي للمزرعة، عين الماء، إن عذب ماؤها عذب الزرع، وإن ملح ماؤها ملح الزرع. جسمك، عينك، يدك، لسانك، أذنك، تابع لهذا القلب. إن كان مثل العين الصافية ستجد أعمال كلها صافية. أيضا شبه القلب كالأرض في القرآن: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. سورة لو ما قلت سورة إيش بمشي فيكم حفاظ للقرآن، هذه بحق عيب. سورة الأعراف آية 58. إذن في سورة الأعراف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا القلب يجعله كالأرض الخصبة لكي يخرج النبات طيب بإذن الله جل وعلا. ولذلك جاء، نختم بكلمة يحيى بن معاذ. يحيى بن معاذ هذا من السلف، رجل صالح في حلية الأولياء، اسم الكتاب حلية الأولياء ولا حلية الأولياء؟ ها؟ لا، حلية، حلية الأولياء. لمن؟ أحسنت يا أبي نعيم. في حلية الأولياء قال يحيى بن معاذ: صلاح القلب في خمسة أمور. اكتبوها فائدة. تريد أن تصلح قلبك؟ تريد أن تصلح قلبك؟ صلاح القلب في خمسة أمور: قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن. ما معنى خلاء البطن؟ يعني كثرة الصيام، عدم الاكثار من الأكل، يعني خليكم يعني الواحد يكون رشيق مثلي، يعني يكون رشيق مثلي أنا. انتهينا؟ اتفقنا؟ فهمنا؟ طيب، إذن قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع في السحر، لم يقل الدعاء، التضرع يعني الدعاء بانكسار في آخر الليل قبل الفجر في السحر. والخامسة أنتم، والخامسة أنتم الذين أمامي، مجالسة الصالح، أحسبكم الله حسيب. إذا خمسة أمور تصلح بها القلب، إذا صلحت، إذا صلح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. من يقولها؟ من يقولها غيب من غير ما يطالع؟ غيب كذا. صلاح القلب خمسة أمور، ما هي؟ ما هي الخمسة من غير ما ينظر شيخ؟ تدبر القرآن بالقراءة، قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن. إخلاء البطن معناه الله يكرمك أقي، ما يصلح هذا. طيب، بكثرة الصيام وعدم الأكل كثيرا، والتضرع في السحر. قبل التضرع إيش كنت أصلح؟ قبل ما تضرع إيش كنت قاعد أصلح؟ قيام الليل، قيام الليل والتضرع في السحر. والأخيرة أنت، الأخيرة أنت، أحسبكم الله حسيبكم، مجالس الصالح. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الفائدة الأولى في هذا الحديث، أول حاجة من باب اللطائف، تميم بن أوس الدوري، تميم بن أوس الداري رحمه الله رضي الله عنه لم يرزق إلا ببنت واحدة، بنت وحيدة اسمها رقية، وكني بها، فكان يكنى بأبي رقية. فمن لم يرزق إلا ابن أو بنت واحدة فقط لا يحزن، هؤلاء صحابة رسول الله، انظروا كيف. ومن العلماء من لم يرزق أصلا بأولاد، مثل من من علمائنا في المملكة، الشيخ من؟ صالح، الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه. ولكن كم عدد أولاده الآن؟ ها؟ كلنا أولاده، كلنا أولاده، نطلب العلم عليه ونقرأ كتبه، وكتبه أولاده. ولربما يرزق الإنسان ببنت تساوي مئة رجل، مثل رقية. هذا رقية كانت تساوي رجال، ونسأل الله أن يجعل بناتنا في صفاتهن ووفائهن وعفافهن كالرجال. قولوا آمين. وأما لأزواجهن فيجعلهن إناثا. قولوا آمين. طيب هذا الحديث الفائدة الثانية، هذا الحديث أيضا سبحان الله أكثر أحاديث الأربعين النووية إن لم تكن جميعا عليها مدار الإسلام سبحان الله. ولذلك من يوجد أيضا الأربعين الطائية لمحمد بن محمد بن محمد الطائي، توفي عام 555، فهمنا؟ أيضا هذه اشتهرت بس ليست كاشتهار الأربعين النووية. لماذا؟ الإمام النووي أحسن الانتقاء وأحسن في اختيار الأحاديث حتى في صحتها. الطائي مثلا جاب الأحاديث بالسند إليه، كان يهمه السند إلى هذه الأحاديث من مما يهمه. لا النووي حذف الأسانيد وجاب لك الصحابي والحديث والزبدة، وحاول أن يأتي بحديث فيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعتبر من جوامع الأحاديث لإيجازه وكثرة معانيه، بل إن هذا الحديث داخل في كل فرع من فروع شريعة الإسلام، لأنه تضمن النصيحة لله، لكتاب الله، لرسول الله، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الفائدة التي تليها سأعطيكم فائدة وفي نصفها لطيفة جميلة جدا. النصيحة مأخوذة من نصح ينصح نصيحة. النصيحة مأخوذة من نصح ينصح نصيحة، وهي تختلف عن النصح. نصح نصيحة ونصح نصحا، فرق بين النصح وبين النصح، فهمنا؟ النصح الإخلاص، مصدره نصحا، مصدره إيش؟ نصحا. طيب فالنصيحة، النصيحة هي إبداء الرأي السديد والقول السديد للمنصوح، بينما النصح والمنصحة الخياط، الخيط والإبرة. طيب من هو الناصح؟ الناصح يقولون هذا ناصح، ردوا علي في زماننا هذا، يقولون هذا ناصح. من هو الناصح؟ ليش؟ احنا في زماننا هذا الناصح اللي يريد الخير مش في هذا، يقولون على الذكي المتذاكي الشاطر اللي يفهم بسرعة ناصح، صح ولا لا؟ صح، يقولون هذا، وهذا غير صحيح. الناصح في اللغة العربية هو الخياط، الناصح هو الخياط. ولذلك أخذوا لطيفة فقالوا كأن الذي يبدي النصيحة يرقع عيب الذي أمامه لكي لا يظهر، فاهمين؟ يكون حريص ألا يظهر العيب، كذا يرقع الذي أمامه حتى يظهر ثوبنا كويس وتمام وما في شيء. فهذه قالوا من اللطائف، يعني وإن كان هناك فرق بين نصحا ونصحا. النصح هو إبداء الرأي والقول الحسن للآخرين، النصح للمسلمين. النصح المخيط والخيط، والناصح الخياط. طيب وقوله الدين النصيحة، فائدة التي لها الدين النصيحة، ما معنى هذه الكلمة؟ أي قوام الدين النصيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقوله الناس تميم. السلام ورحمة الله. لا أعطى الشباب تمشي عليهم ويكتبوا. حضور. نعم. والمال الإبل، ألا يوجد مال غير إبل؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، ولكن هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب. طيب، ما معنى النصيحة لله عشان نختم هذا الحديث؟ النصيحة لله الإيمان به وطاعته بالقلب والقول والبدن، هذه النصيحة لله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي نصرته والإيمان به، وهو ميت تصديق ما جاء به ونشر دعوته. ممكن أطلبكم طلب صغير، يعني طلب ممكن تكرم منكم حتى الإخوة الذين يتابعونا الآن في الفيسبوك، طلب صغير، ضع تحت كلمة نشر دعوته ما شئت من الخطوط، خطين، 13,000. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، نشر دعوته، العمل بسنته، محبة سنته، النصح لأئمة المسلمين، الوفاء بعهدهم، وتنبيههم إن استطعت فيما فيه مصالحهم، عامة المسلمين النصح لهم بكلمة واحدة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. ماذا تحب لنفسك؟ النصح للمسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا هو النصح للمسلمين. طبق هذه الكلمة بس في حياتك، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وانظر كيف ستتغير حياتك أنت أصلا، وكيف ستحلم على الناس وتحب الناس وتريد للناس الخير. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. فائدة الأولى، لفظة إلا بحق الإسلام لم ترد عند مسلم، لم ترد عند مسلم. فائدة ثانية، قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى هنا حرف يسمى حرف غاية، حرف غاية. حروف الغاية لها حكم، لاحكم ما بعدها، الكلام الذي بعد حرف الغاية لابد أن يخالف ما قبلها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ما الذي جاء بعدك حتى؟ فإذا شاهدوا يقاتل؟ لا، فهمنا. ولذلك فهم من هذا الحديث أن حتى وإن كانت غائية فهي لها معنى الشرط، فشرط عدم القتال ما هو؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله. فكف القتال مشروط بالشهادتين والصلاة والزكاة، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. طيب، من فوائد الحديث لم يذكر الصوم والحج، ليش؟ ذكر الشهادة والصوم والصيام والصلاة والزكاة، أين الصوم والحج؟ نعم، كان هذا الحديث متقدم فلم يؤمر بها بعد. قوله إلا بحق الإسلام، يعني من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لا يقتل إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ 3 أمور: النفس بالنفس، يعني القصاص، والثيب الزاني، والمرتد المفارق لدينه، فهؤلاء يقتلون بحق الإسلام. في الحديث أمر مهم جدا، قال حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم قال أمر عظيم، وحسابهم ردوا، وحسابهم يعني أمر سرائرهم لمن؟ يعني الناس كلهم، هؤلاء المسلمون الذين أمامكم جميعا سرائرهم لمن؟ طيب إذا كانت سرائرهم لمن يا طالب العلم؟ لله. لماذا تتدخل في السرائر أنت يا ملقوف؟ ها؟ ليش يا طالب علم تتدخل في سرائر الناس؟ هذا ترى ما هو صادق. كيف عرفت؟ شكله كذا باين. شوف شوف شوف، هذا اللي يبكي رياء، أعوذ بالله من الرياء. سبحان الله، ترى هذا تصدق ما يريد وجه الله. ترى هذا يلقي الخطبة لكي يقال عنه أنه خطيب. شوف يعني أني خطيب. شوف شوف شوف شوف، أعوذ. في طالب علم كذا، طالب علم شرعي ويقول هذا الكلام؟ وحسابهم على الله، سرائر الناس تركوها لله جل وعلا. لا تتدخلوا في سرائر الناس، لا تتدخلوا في سرائر الناس يا أولادي، يا أبنائي، يا طلاب العلم، لا تتدخلوا في سرائر الناس أبدا. أتركوا سرائر الناس لا. طيب هذا الحديث قد يفهم منه مسألة أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذه من الشبه التي يقولها المستشرقون. أصلا إسلامكم لم ينتشر إلا بالسيف، صح؟ الناس في هذه الشبهة طرفين ووسط. طرف يقول إيوه انتشر بالسيف، إيش عندكم؟ وإذا ما أسلم نقتل الكل، وهؤلاء الخوارج، فهمنا؟ أو أصحاب الغلو في الدين، أهل الغلو في الدين لا يعرفون إلا السيف، لا يعرفون دعوة بالحكمة كذا، عندهم غلو شديد. الطرف الثاني المنهزمون، المسلمون المنهزمون، لا لا لا لا، الإسلام دين سلام، الإسلام كيوت، خلاص الإسلام دين سلام وأمن وأمان. والأخير لا يوجد في الإسلام قتال. مين قال لك أن الإسلام ما في قتال؟ من الذي يقول هذا؟ الوسط يفهمون هذا الحديث وفق أحاديث أخرى ونصوص أخرى. فهذا الحديث دليل على أمرين، هذا الحديث دليل على أمرين. الأمر الأول أن الإسلام دين عالمي وليس لأناس مخصوصين فقط، الإسلام دين إيش؟ عالمي. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس، فأل العموم لكل الناس، فهو دين عالمي لكافة الناس. فمن استجاب لهذا الدين فقد عصم نفسه، له أحكام العصمة، معصوم المال، معصوم العرض، معصوم النفس، لا يجوز التعدي عليه ولا أخذ شيء من ماله إلا برضاه، ولا إلى آخره، فقد عصم نفسه. وأما من عانت فيقتل رده، لأن ما ينفع نأخذ حديث واحد، هذه تسمى الانتقائية في الاستدلال. يأتي واحد مستشرق أو علماني جاهل أو ليبرالي جاهل فيأخذ هذا الحديث فقط من بين الأدلة كلها، لا تنتقي، خذ الأحاديث بجملتها، فهمت؟ فنقول له من عاند فإما أن يدفع الجزية للمسلمين ويكون واجب على المسلمين أن يحموه كأنها ضريبة. شوف ما ينكرون على الغرب الضرائب هذه، الضرائب التي تؤخذ 35 و50% من الدخل بعض الأحيان. ليش؟ يقول عشان إحنا نحميك، عشان عندنا جيش، عشان عندنا خدمات نقدمها لك. طب الجزية هي كده، هذا الغير المسلم يدفع جزية بسيطة حتى أقل مما يدفع للكنيسة، يدفع جزية بسيطة كل سنة ونحن نقدم له الخدمات ونحميه مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وديارنا، وله ذمة الله ونضع على رؤوسه في المعاملة الدنيوية، نضع على نعامله معاملة حسنة. هذا مقصد نضع على رؤوسه، وإلا الإسلام يعلو ولا يولى عليه. فهمنا؟ المقصد أنه يخدم، يدفع الجزية، فإن عانت قتل، فإن عانت. طيب الأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث أن الإسلام وإن كان دين، وإن كان هو دين يدعو إلى السلام وإلى التسامح، ومن أراد أن يقرأ ما كتبه التاريخ عن تسامح المسلمين إلى العصر فليقرأ كتاب التسامح في الإسلام بين المبدأ والتطبيق، اقرأوا هذا الكتاب يا شباب للدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله، اسمه التسامح في الإسلام بين المبدأ والتطبيق للدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله، توفي عام 1431 هجري. شوفوا تسامح الإسلام، فالإسلام دين تسامح ودين سلام، ولكن الإسلام يدعو للقتال في حالين، في حالين. الحال الأول في وجه من اعتدى عليك، فإنك تدافع عن نفسك، عن نفسك. الوجه الثاني في كل من أذى المسلمين أو منع من نشر الإسلام، منع من نشر الإسلام أو منع الناس من دخول الإسلام أو وقف ضد في وجه الدعوة إلى الله، فهذا أيضا يقاتل، لأن دين الإسلام ليس دينا ضعيفا منهزما، إنما هو دين ونظام ومنهج عالمي يدعو إلى القوة وإلى الدفاع عن النفس، ويدعو إلى القوة وأعد لهم ما استطعتم من القوة. فهمنا؟ الحديث التاسع، باقي 3 دقائق وعطلتونا فتح المسرح وأنا أخلص 20 ما أدري كيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث له رواية أطول من هذه في صحيح مسلم ارجعوا له، وهو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وهو الأقرع بن حابس قال أقول عام يا رسول الله، ثم جاء بالحديث. طيب الحديث دال على وجوب أمرين، الحديث دل على وجوب أمرين. الأمر الأول ترك المنهيات، على ترك المنهيات، والأمر بترك المنهيات للوجوب. فهمنا ولا لا؟ إذن يجب عليك المنهيات ولا لا؟ نعم، لأنك أمرت. الأمر الثاني الذي أمر به الحديث من الأمور، فعل المستطاع من الأمور، ولا يأتي واحد قليل علم يقول لا الله أمرنا فوق طاقتنا، أمرنا أن نأخذ كل ما أتاكم، لأن الرسول، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية وإن كانت أصلا تفسيرها ما هو هكذا، لا تفسير آخر، حتى لو فسرت بهذا الأمر فهي خصصة بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله جل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، فلم يأذن إلا سبحانه وتعالى. آخر فائدة في هذا الحديث في قوله إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. كثرة المسائل المراد بها، ركزوا معي، المراد بها الأسئلة غير الضرورية، الأسئلة اللي ما لها داعي، يعني كثرة السؤال عن كل ما هب ودب، عن المفيد وغير المفيد، هذا هو المراد، وهو الذي كان يسمى الأغلوطات. كان يسمى ماذا؟ الأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ كان يحذر منها الإمام الأوزاعي رحمه الله يا شباب. الإمام الأوزاعي كان يقول إذا أراد الله أن يحرم، إذا أراد الله أن يحرم، نعم، إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم، إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. ألقى على لسانه إيش؟ المغاليط. يقول فلقد رأيتهم أقل الناس علما. اللي يأتي يقول لك طب هذا الحديث فيه خلاف، طب هذا الحديث بعض العلماء ضعفه وهو حديث صحيح، هذا المسألة فيها خلاف، هذه المسألة، عمال على بطال هكذا من غير ما يكون يوجد مسألة يريد أن يستفيد فعلا، هذا يزيد الله منه بركة العلم. فكثرة المسائل أي الأسئلة التي يعني الأسئلة التي لا داعي لها أو من غير ضرورة أو لا من أجل أن ينتفع بها الإنسان. بعض الناس يسأل أسئلة مهمة، انتبه أيضا، هذه الطلاب العلم، بعض طلاب العلم يسأل أسئلة مهمة جدا وهو يعرف جوابها، إما ليختبر المسؤول، ليختبر هذا الشيخ، فهمنا؟ إما ليختبر هذا الشيخ، وإما ليبين للجالسين أن عندي علم. هذا يزيل الله منه بركة العلم، وقد حصلت لي مرة واحدة في حياتي فعلت ذلك مرة واحدة. جل قيل لي أن فلان عالم في التفسير وأنا لا أعرف، وزرته في منطقته من أهل جيزان وأشهد بالله إنه عالم، هذا الكلام يمكن من 10 سنوات، فدخلت وجلست في مجلسي وسألت، فسألته عن آية لا يجيب عنها إلا عالم، لن يجيب عن هذه الآية إلا عالم، فسألته عنها فنظر إلي ففهمت من نظرته أنه يقول لي أتختبرني، من نظرته، وتبسم ثم أجاب. فما زلت من ذلك اليوم والله إلى يومي هذا، والله أني تقريبا لا يمر شهر إلا أتذكر هذا الموقف وأعاتب نفسي على ذلك، وأخشى أن يمنعني الله بركة العلم بسبب هذا الموقف، وأسأل الله أن يزيده علما، قولوا آمين. فيأتيك الشيطان بعض الأحيان ويجعلك تسأل بعض المسائل، هذه تعتبر من الأغاليط التي تذهب بركة العلم، فانتبه يا طالب العلم. طبعا أنا أقول لكم كده عشان ما حد يسألني ويحرجني، ها، استغفر الله. طيب الحديث العاشر، الساعة واحدة، من عنده محاضرة منكم الآن؟ حسبي الله ونعم الوكيل، شكلنا بنجلس اليوم الخميس هنا، بنشوف إن شاء الله. بس بكرة، طيب تقدر تيجي بكرة بدري شوي؟ ما نقدر ها؟ أنا ممكن أستمر عادي، أنا مستعد أعطيكم 40 نووية فيهم خلاص؟ طيب تصويت بكرة، إيش رأيكم نجلس لوحدة ونص؟ ولا عندكم محاضرات؟ من عنده محاضرة بكرة؟ ما عندكم، من اللي عنده محاضرة؟ ها؟ دوامكم مسائي من 1 إلى 6. طيب من يقدر منكم يجي الساعة 11 بكرة؟ طيب 11 ونص، أحد يقدر يجي؟ اللي يقدر يرفع يده، أو نخليها 12، اللي يقدر. طب اللي ما يقدر يجي 11:30 يرفع يده. طيب شوفوا بكرة سيكون شرح مختلف تماما، نشرح ولن يفوتني ولا فائدة، وبقول لكم كل الفوائد، ولكن بنقطع الإشارات ونمشي بخط على سرعة 120، يعني بشرح بسرعة شوي. فهمنا؟ نجرب بكرة على أساس نأخذ اللي نقدر عليه إن شاء الله. عموما في دورة ثانية، في دورة ثانية إن شاء الله تكملة 20 الأخرى، وسأطالب أن تكون ساعتين، لا تكفيني ساعة، أنا 3/4 الفوائد ما أتيت بها لكم، ترى 3/4 غير موجود. فهمنا؟ ولكن أتيت بما أراه مناسب للجميع. نكتفي بهذا ونكمل غدا بإذن الله. أحد الإخوان يقول ما هي الآية؟ يا أخي في الله ما أستطيع أقولها حتى لا يوضح عنك، ولكن هي في آل عمران آية لا يجيب عنها إلا من هو عالم. وهناك آيات في القرآن كثيرة يعني تعرف أنها الذي يجيب عن هذه الآية هو عالم بالتفسير أو متمكن راسخ في التفسير، مثل آيات الصابئين مثلا، هذه آيات الصابئين لا يجيب عنها إلا مفسر، مثل آخر آية من سورة الفرقان قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يجيب عنها إلا مفسر، مثل قول الله جل وعلا والعاديات ضبحا، العاديات ضبحا دي هي الخيل الخيل الخيل، هذا كلام العاديين، ولكن المفسر يعرف ما الفرق بين الآيات وما الفرق بين أنواع الخيول هذه ولماذا. وقد قرأت في كتب التفسير كثيرا بفضل الله عليه الحمد لله، ولكن ما أخذ عقلي ولبي وفؤادي مثل اثنين، ابن تيمية وابن عاشور، سبحان من أعطاه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بكرة 12 بس، يعني إيش رأيكم تجاملوني تخلوها 12 إلى 10 هامل 10 دقائق 10 خاطر خلاص، العشر تفرق معي، تفرق كثير. السلام عليكم.